الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، متابعي خزائن الرحمن الكرام، في طريق الجنة ما زلنا نحاول ونسعى للوصول لهذه الجنة. تكلمنا عن التقوى وفضل هذه التقوى، لأن الله تعالى أمر بها وأنها سبيل للجنان. تكلمنا عن أسباب هي وسيلة لتحصيل هذه التقوى، كما قلنا أن الإنسان لابد أن يؤمن بالله عز وجل، وهذا الإيمان يجعله يتفكر في الآخرة ويعلم يقينا أن الآخرة لا يمكن أن تصل إليها إلا بتقوى الله عز وجل والإيمان به والمسارعة في أوامر الله عز وجل بفعلها والانتهاء عما نهاه الله تعالى. بهذا يتحصل على التقوى. ولا بد أن تعلم أن من أسباب التقوى أيضا أن الإنسان لا بد أن يجتهد في طاعة الله عز وجل، فإن الله تعالى يكافئه على ذلك بزيادة الهدى والتقوى. فالله تعالى يعين الإنسان على القيام بما أمر الله تعالى به. انظر أخي الكريم، الله تعالى هو الذي بيده قلبك، هو الذي بيده أن يحركك إلى كل شيء، بيده سبحانه وتعالى أن يجعلك من الصالحين فقط إذا رأى في قلبك الخير. فعندما تجتهد أنت في طاعة الله عز وجل، فالله تعالى هو الذي يعينك بعد ذلك على القيام بما أمر الله، وهذه التقوى، ويفتح لك من أبواب الخير والطاعات وييسرها عليك، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يتحصل به التقوى، توفيق الله عز وجل. إذن عندما تجتهد في طاعة الله تعالى، أنت بذلك وقفت على أول باب من أبواب تيسير هذه التقوى عليك بإعانة الله تعالى لك. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. مجاهدة النفس والمسارعة في الطاعة والاجتهاد فيها تجعلك تصل إلى ما تريد، والتصريح بذلك في قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. المهم أن تهتدي، أن تأخذ بأسباب النجاة، أن تسارع في طاعة الله. فإذا فعلت ذلك ورأى الله تعالى من قلبك الصدق والإخلاص، ورأى في قلبك أنك حقا تريده تعالى، زادك من هذه الهدى ورزقك هذه التقوى. إذن الخلاصة: لابد من المسارعة في طاعة الله، لابد من المجاهدة، وأن تقف صلبا أمام نفسك والشيطان حتى تسارع في طاعة الله وتجتهد في ذلك. فإن فعلت كان الله تعالى في عونك، كان الله تعالى معك يوفقك ويسددك، وهو سبحانه وتعالى يحب منك ذلك.